الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب الصلاة في ثوب واحد وصفة لبسه. عن أبي هريرة أن سائلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب الواحد فقال: أولكلكم ثوبان؟ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيصلي أحدنا في ثوب واحد؟ فقال: أو كلكم يجلي ثوبين؟ وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. لا يصلين أحدكم أو لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. وعن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد مشتملا به في بيت أم سلمة واضعا طرفيه على عاتقيه. وعن عمر بن أبي سلمة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد ملتحفا مخالفا بين طرفيه. وعن جابر قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحا به. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: فرأيته يصلي على حصير يسجد عليه، قال: رأيته يصلي في ثوب واحد متوشحا به. باب الصلاة في ثوب واحد. الصلاة في ثوب واحد يعني في قطعة واحدة من القماش، سواء صلى في إزار أو في رداء مثلا أو في قميص أو في سراويل، ثوب واحد فقط ليس بثوبين. لا يلبس ثوب، يلبس القميص، يلبس القميص والسراويل ثوبان. اللي بالحج يلبس إزار ورداء ثوبان. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد، لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء. في حديث يقول: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد. وفي حديث سألوه عن الصلاة في الثوب الواحد قال: أولكلكم ثوبان؟ وأيضا جابر يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد، في ثوب واحد. حتى نتصور المسألة أيها الإخوة من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولكلكم ثوبان، يعني هذا استفهام في تقرير عن حالهم في زمانهم، لأنهم كانوا فقراء، كانوا فقراء. ربما الواحد إذا وجد إزارا لا يجد رداء من أهل الصفة، فما عنده ثوبين، ما عنده إلا ثوب واحد فقط، ما عنده ثوبين إزار ورداء. ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله عن الصلاة بثوب واحد، واحد عنده ثوب واحد يستر هذه العورة فقط، فقال: أولكلكم ثوبا؟ الأفضل الصلاة في ثوبين، ولا شك، ولا شك أن الأفضل الصلاة في ثوبين. ولكن إذا ما وجد إلا ثوب واحد فالنبي عليه الصلاة والسلام قل: أول كلكم ثوبان؟ هل كل واحد عنده ثوبان؟ وكان الصحابة رضي الله عنهم فقراء. البخاري رحمه الله بوب على حديث أبي هريرة اللي هو: نادى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أحدنا في ثوب واحد، قال: باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء. هذه ألبسة عند العرب حتى نعرف شو يعني ثوب وثوبين. من سوق أثر ساقه البخاري رحمه الله في هذا الباب عن ألبسة العرب. البخاري ساق في هذا الباب اللي هو باب الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، ساق أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه قال: إذا وسع الله عليكم فأوسروا، إذا وسع الله عليكم فأوسروا، يعني إذا وسع الله على العبد في المال وفي الدنيا في الأموال فليوسع على نفسه فليلبس أحسن الثياب. إذا وسع الله عليكم فأوسل. ثم قال: جمع رجل عليه ثيابه. هذا شرط، يعني إن جمع عليه ثيابه فينبغي أن يوسع على نفسه، هذا مقصود. جمع رجل على رجل ثيابه. قال: صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص. قال الراوي: وأحسبه قال: في تبان ورداء. هذه ألبسة كان يلبسها العرب. قال عمر بن الخطاب: صلى رجل في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، في سراويل ورداء، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، في تبان وقميص. قال وأحسبه قال: في تبان ورداء. الأثواب هذه فيها أشياء تحتاج لشرح تفصيل. أولا الإزار، الإزار عند العرب ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، ثوب يحيط بالنصف الأسفل من البدن، الإزار ثوب لكنه يحيط بالنصف الأسفل من البدن، والرداء الذي يستر النصف الأعلى من البدن، ولا يكون الإزار ولا الرداء مخيطا، هكذا عند العرب، مش مخيط، اسمه ثوب، ثوب علوي وثوب سفلي، اسمه إزار واسمه رداء. هذا ما كان فقط يلبسوه بالحج والعمرة مثل احنا نلبس في الحج والعمرة عند الإحرام، هذا عادة عند العرب، بيلبسوا إزار ورداء، من عادتهم أنهم يلبسون الرداء ويلبسون الإزار، عادة عندهم. فيقول: صلى رجل في إزار ورداء، إزار ثوب يحيط بالنصف الأعلى والرداء بالنصف الأسفل، والرداء الثوب الذي يحيط بالنصف الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: قبض النبي صلى الله عليه وسلم في كساء وإزار غليظ، يعني إزار ورداء، في كساء ورداء غليظ. من الأشياء التي كانت عند العرب أيها الإخوة البرود، اللي هو جمع برد، والبرد أو البردة الشملة المزخرفة المزركشة، البردة أشبه ما تكون بالعباء اليوم. أنس بن مالك قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، كما في البخاري، عليه برد نجراني غليظ الحاشية، فهي أشبه ما تكون بالعباءة الشملة اليوم، العباءة التي يلبسها الرجال، فهذه اسمها اسمه البرد، البرد ويكون مزخرفا مزركشا، لكن الذي على النبي عليه الصلاة والسلام برد نجراني الحاشية التي هي غليظ غليظ الحاشية. وأيضا كان شيء اسمه الحلة، الحلة، يقول ابن عمر: رأيت على النبي صلى الله عليه وسلم حلة سيراء عند باب المسجد. الحلة رداء وإزار، لكن الفرق بين الإزار والرداء والحلة أن الحلة اللون بين الإزار والرداء متوافق، يعني لون الرداء أبيض والإزار أبيض فهذا اسمه حلة، طب لون الرداء أسود والإزار أبيض مثلا هذا يقول إزار ورداء، فإذا توافق اللون شرط عنه حلة، في حلة سيراء فيها إزار ورداء لكن نفس اللون، هل اسمها حلة إزار ورداء؟ لو هكذا قال الشراح في شرح حديث ابن عمر، وحديث مر معنا حديث ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. كذلك قال هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: في قميص، كان العرب يلبسون القميص، القميص في البخاري لما توفي عبد الله بن أبي بن سلول جاء ابنه ابن صحابي أبوه رأس المنافقين، جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أعطني قميصك، أعطني قميصك. قال فأعطاه قميصه ليتخذه كفنا لعبد الله بن أبي سلمة. طبعا بقول كيف يكفن في رأس المنافقين؟ قال بعض العلم كان عبد الله بن أبي بن سلمة رأس المنافقين جسيما، ولما كان جاء العباس رضي الله عنه مهاجر ما كان عنده ثياب، فأعطاه عبد الله بن أبي بن سلول، عبد الله بن سلول منافق لما جاء ليظهر عن الإسلام، فكان طويل والعباس كان طويل رضي الله عنه، فأعطاه لأنه طويل جدا، أعطاه عبد الله بن سلول، أعطاه قميص من عنده طويل وكبير بن سلول رأس المنافقين، فأعطاه قميصه، أعطى قميصه لمين؟ للعباس، للعباس. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب رد المعروف جاء ابنه يا رسول الله أعطني قميصه حتى أكفن به والدي، فأعطاه فاتخذه كفنا، فاتخذه كفنا. القميص ثوب مخيط بكمين من غير فرجة، من غير فرجة، وكان العرب قديما يلبسونه تحت الثياب ويلبسون فوقه الإزار. يعني القميص ليس مثل قمصان اليوم اللي اسمها قميص التي يلبسها الناس اليوم، لا، القميص أطول من ذلك طويل، فكانوا يلبسون فوق القميص إيش؟ إزار، يلبسون فوق القميص الإزار. والآن لو قيل عن الثوب اللي هو دجداج قميص لا بأس، كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص، لو قيل عنه قميص لا بأس، فكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يلبس القميص. فالقميص هكذا حال غير مفتوح مثل الثوب، مثل الثوب وطويل، كان ربما يجعل الإزار فوقه وربما يجعل تحته فلا بأس، لأنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قميص وإزار، في قميص وإزار. وهناك شيء اسمه التبان، طبعا السراويل معروف، السروال معروف، التبان قالوا هي سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة، يعني أشبه ما تكون اليوم باللباس الداخلي، هي سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة، هذا هو التبان. طب والقباء؟ القباء قالوا ثوب واسع مشقوق من الوسط له كمان طويلان ويحزم من الوسط، اللي هو بيسموه ايش؟ اللي مشقوق بالنص، هذا الفلاحين اللي كانوا يلبسوه، اللي هو ايش؟ القنباس، القنباس، ايوه، فمشقوق من الوسط وله كمين طويلان ويحزم، فذاك ايش قال؟ في ازار وقباء، لانه مفتوح من الوسط فكان يلبس عليه ايش؟ ازار، او قال في سراويل وقباء. اسمعوا ما قال عمر بعد ان عرفنا ايش يعني سراويل وتبان وقباء، قال رضي الله عنه صلى رجل في ازار ورداء، هذا ثوبان، في ازار وقميص، ازار وقميص، في ازار وقباء، القباء اللي مفتوح من الوسط مشقوق من الوسط، في سراويل ورداء، سراويل اللي تلبسها ورداء يجوز، في سراويل وقميص، في سراويل وقباء، سراويل والقباء، في تبان وقميص، التبان الثوب الذي يستر العورة المغلظة، وقميص طويل قال وأحسبه قال في تبان ورداء، في تبان ورداء، رداء بستر الشق الأعلى. البعض استدل ترى قول عمر بن الخطاب أن الفخذ ليس عورة، أن الفخذ ليس عورة، لأنه لما قال في تبان، والتبان سراويل صغيرة تستر العورة المغلظة والرداء يستر الجزء الأعلى، طب والفخذ؟ قال مكشوفة، فالبعض استدل بهذا وبعضهم حمله عند عدم القدرة، يعني واحد ما عنده إلا هذا. وحتى العلماء يقولون من صلى ليس عنده أي ثوب أو عنده ثوب لكن لا يكفي بستر إلا بعض العورة وصلى على حاله لا يجيء ذلك، صلاة صحيح. فالبعض حمل قول عمر تبان ورداء لمن لم يجد. فالمسألة الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن يصلي الرجل في ثوبين، هذا أحسن. لكن من لم يجد إلا ثوب واحد فلا حرج عليه لو صلى فيه. قال ابن رجب رحمه الله الصلاة في الثوب الواحد شرعت إنما ذلك لقلة الثياب، فلما كثرت الأموال فتحت البلاد أمر عمر في الصلاة في ثوبين لمن؟ الله أحق أن يتزين له يا إخوان، الله أحق أن يتزين له. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا أراد أن يصلي وهو في البيت في بيته يلبس أحسن الثياب والطيب ثم يصلي، نافع يسأله لما تفعل هذا؟ قال الله أحق أن يتجمل له، الله أحق أن يتزين له. يعني لما أنا آتي وأقف بين يدي الله في الصلاة ألبس أحسن الثياب وهو في البيت. كثير منا يمكن بتساهل في الصلاة في البيت، يعني بصلي كذا بتلاقيه بصلي بسروال وشباح كذا الله أكبر، لا أنت أحق، رب العالمين أحق أن يتزين له. وكثير عجبا ترى بعض الناس يأتي المسجد بتلاقيه نايم بجنب إنه استيقظ راح واسع المسجد، يا أخي تزين لله، تزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد، تزين، خذ أحسن الزينة، تعطر، خذوا زينتكم عند كل مسجد. فرغب في الصلاة في الثوبين، لكن إن كان الصلاة في ثوب واحد فهنا قال لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. يعني بده يصلي في الثوب الواحد بصير يعني يصلي بإزار يجوز، ما عنده إلا إزار ما عنده رداء يجوز، لكن الأصل أن يستر عاتقيه. ولذلك يقول العلماء هناك عورة نظر وهناك عورة صلاة، أما عورة النظر للرجل بين السر والركبة دائما لازم يسترها بين السر والركبة، لكن عورة صلاة لو واحد جاء يصلي وستر بين السر والركبة فقط يجوز؟ لابد من ستر العاتق، لا يجوز صلاة مكشوف العاتقين. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، صلاة مكشوف العاتقين لا يجوز. جمهور أهل العلم قالوا لو صلى صلاته صحيحة لكن في كراهة في صلاته، الإمام أحمد قال صلاته باطلة بده يعيد الصلاة، الإمام أحمد رحمه الله قال الصلاة باطلة اللي صلى وهو مكشوف العاتقين لأنه هذه عورة الصلاة. والصواب الله أعلم الأقرب أنه يحرم ولكن الصلاة صحيحة، يعني يحرم على الآثم. حتى إخوان لو وضع خيط اللي هو الشباح يلبس الشباح ويصلي في البيت مثلا هذا آثم لا يجوز، الأصل أن يستر العاتق، العبرة أن يجعل على عاتقه شيء. يقول العلماء مثلا لو صلى في ثوب يعني في سراويل ثخينة كويس لكن الجزء العلوي لبس ثوب شفاف عاتقه يشف، هل يصح ولا لا؟ يصح لأنها مش عورة نظر، العبرة أن يستر هذا العاتق، مش وهو مثل اللباس أنه لا يصف ولا يشف، العبرة أن يستره. فلو ستره بشيء يشف من خلاله العاتق ما في مشكلة، العبرة بالستر ليس على عاتقه شيء، هذا هو النهي. والجمهور من حملوا على كراهة والإمام أحمد رحمه الله قال تبطل الصلاة ولا تصح إذا قدر على وضع شيء على عاتقه ولا يجزي إلا أن يضع شيئا على عاتقه. فكانوا إذا صلوا يا إخوان في الثوب الواحد ماذا يفعلون؟ يعني بالثوب الواحد مثلاً إزار، أهل الصفة واحد ما عنده إلا إزار وزر، ما عندهش إلا وزر، شو بيساوي؟ ماذا يفعل؟ هنا يقول جابر رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحاً به، يعني عنده إزار فقط، إزار. والآن كيف سيستر عاتقيه ويستر العورة اللي تحت؟ كيف ذلك؟ فيتوشح بهذا الثوب. كيف يتوشح به؟ ذكر ابن السكيت هنا صفة التوشح، يأخذ طرف الثوب الذي يوضع على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ثم يأخذ طرفه الذي ألقاه على الأيسر طرفين من تحت يده اليمنى وبيعقده على صدره، فبغط كتفه من هون، بغط كتفه من هون، وبربط من جهة الصدر، ويبقى أسفل الإزار، يعني يشق شيء من الإزار من الأعلى حتى يغطي كتفيه، حتى يغطي العاتق، والأسفل يكون مربوط. وذلك في حديث سهل في البخاري قال: كان رجال يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم عاقدي أزرهم على أعناقهم. شوف فقر الصحابة، فقراء، كان بعضهم فقراء لا يملك ثياب، عاقدي أزرهم، الإزار يعقد على العاتق حتى يربط العاتق. قال: عاقدي أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان. فاسمع النبي عليه الصلاة والسلام ايش قال؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء، لأن النساء كنا يصلين خلف الرجال، قال: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، لا ترفعن رؤوسكن. لما؟ خشية انكشاف العورة. يا الله، ما عندهم إلا إزار، والإزار هذا يعقد على عنق، يعني يحط الإزار من الأسفل يرفع قليلا إلى حد الركبة، حد ستر العورة، ويغطي فيه كذلك عاتقيه ويعقد، ومش لابس شيء تحته، فإذا سدد ورفع وبعض النساء يرفع رؤوسهم بتشوف شيء مش مناسب. قال إيش؟ قال: لا ترفعن رؤوسكن، يعني من السجود ما ترفع رأسك، حتى يستوي الرجال جلوسا، حتى يستوي الرجال جلوسا. إذا الصلاة في الثوبين أفضل وأزكى وأحسن. فأما الصلاة في الثوب الواحد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول كلكم ثوبان، ولكن إذا صلى في الثوب الواحد فإنه يصلي وقد ستر عاتقيه. أختم، بعض أهل العلم فصل تفصيل طيب، قال: أفضل الصلاة في القميص والسراويل، هذان ثوبان، قميص ثوب والسراويل، أفضل الصلاة، يليه الإزار والرداء، الإزار والرداء، يعني لو واحد يلبس عندنا إزار ورداء وتعال الجامع مش مشكلة، هذا ثياب سنة، إزار صلى في ثوبين تجمل بهما، ولكن العرف له اعتبار في بعض البلاد عادي جدا إزار ورداء ويجي، إذا قميص إزار، إزار ورداء، هذا في ثوبين. طب ما عنده إلا ثوب واحد؟ قالوا: الأفضل القميص، الأفضل القميص، ما عنده إلا قميص، يلبس القميص لو ما في سراويل يلبس القميص، يليه الإزار، يليه السراويل. إذا كان هناك ثوبان، الأفضل قميص سراويل ثم إزار رداء، إذا كان ثوب واحد فالقميص أفضل شيء، ثم الإزار، إذا لم يوجد فالسراويل وحدها مع ستر العاتقين. أسأل الله أن يفعل بكم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله.